وبقي مسألة مهمة ماذا اطرقنا هذا الموضوع، والأخوان دائما يسألون هذه المسألة وربما في أسئلة كثيرة حولها. مسألة الشخص عنده مال للزكاة، عنده مال للزكاة والجهة اللي تبيع إعطاءها ما يتيسر الآن إعطاءها، عنده مال للزكاة يريد يعطيها جهة، هذه الجهة ما يتيسر بذلها له الآن، يعني ممكن تأخيرها مثلا، وهذا ما في إشكال التأخير، هل له يتاجر بمال وبحيث ينمي لأهله، ينمي لأهله؟ هذا له صورتان، هذا له صورة مهمتان. الصورة الأولى يقول أريد أن أقترض حتى تأتي وقته، يريد أن أقترض حتى تأتي وقته وأجعل بيني وبينهم مضاربة، هذا جائز بشرط يضمن المال وبشرط ثاني ألا يعطل عن وقت حاجته. الحالة الثانية يقول لا أنا ما أريد المال أصلا، لكن المال أنا جالس عندي، جالس عندي، طبعا أعرف أن الزكاة مال الزكاة، هذا واضح، ما في إمكان أن يضع في بيته ولا تأكل الصدقة ولا يأكل شيئا من ذلك. قال ننمي لهؤلاء، نقول الأصل من؟ الأصل من؟ قال طيب أحسن من جلوسه، نقول نعم تنمي بشرط أن تضمن وأن تكون عندك قدرة على الضمان، وبشرط ثالث أنه إذا أتى أهله تدفعهم في أي وقت كان. ثلاثة شروط هذه، الشرط الأول إذا جاء أصحابه تدفع لهم في أي وقت كان، الشرط الثاني تضمنه ولا يكفي الضمان أيضا، أن تكون قادرا على الرد، بعض يقول أضمن ولا عندي شيء، نجي ننتظر 15 سنة 20 سنة 30 سنة قد ما يأتي شيء، قد يكون فقيرا، فحين يتلف أموال المسلمين وبدون، لأن الأصل في الزكاة وإنها للتملك ولا تعلق بالذمة، وهذا سبب وجوبها على المجانين، هذا سبب وجوب الزكاة على المجانين، لو قلنا أن الزكاة متعلقة بالذمة ما وجبت على المجانين، ما ترجع على المجانين ولا تجب على الصبيان، لكن لما قلنا أن الزكاة، أن الزكاة للتملك، للتملك ولا ارتباط في الذمة، وجبت على المجانين وجبت على اليتامى وغير ذلك لأنها مرتبطة بالمال، فالشيء حكمه متعلق بهذا المال.